جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، سدد الله خطاكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. حسن الله إليكم، يقول: ما هو المعتمد في حساب الشهر؟ هل هو الشهر العربي أو الشهر الفرنجي؟ في أي شيء؟ المعتمد في الأحكام الشرعية هو ما جعله الله مواقيت، وهي الأشهر الهلالية، الأشهر الهلالية من حيث الأحكام. لكن للمرأة أن تضبط حيضها بما ينضبط، فلو كانت المرأة مثلا قالت لنا إن الأيام الميلادية بالأشهر الميلادية ما تختلف، تنضبط، ليست مثل الأيام في الأشهر الهلالية، فإذا كان حيضها يأتيها مثلا في اليوم الثاني أو الثالث في الأشهر الميلادية يكون في كل شهر هكذا، والاختلاف يسير. فقالت أريد أن أضبط بهذا، نقول يجوز، لكن ترتيب الأحكام شرعا إنما هو على الأشهر الهلالية. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم، ذكرتم في قول الحنابلة في المتحيرة أنها تحسب من أول الشهر، إذا كان أول الشهر ما في دم. لا، نحن نتكلم عن مستحاضة الدم معها مستمر طوال الشهر. نعم. يقول: امرأة حامل أصابها نزيف ثم تركت الصلاة 10 أيام ثم عادت تصلي والنزيف ما زال عليها، فما حكم فعلها وما حكم صلاتها؟ لا شك يا إخوة، لا يجوز للمرأة أن تترك الصلاة إذا كانت حاملا وأصابها نزيف، فإنها لا تترك الصلاة إلا في النفاس، والنفاس سيأتي متى يبتدئ إن شاء الله في درس الغد، وسأذكر لكم الراجح من كلام أهل العلم. أما جاءها نزيف في الشهر 5، في الشهر 6، في الشهر 7، في الشهر 8، في الشهر 9، جاءها نزيف من غير طلق، فلا يجوز لها أن تترك الصلاة، بل إذا كان مستمرا هي مثل المستحاضة، تتوضأ إذا دخل الوقت وتصلي. وعلى أختنا هذه أن تستغفر الله لأنها فعلت من غير سؤال لأهل العلم، وتقضي الصلوات التي لم تصلها مع وجود ذلك النزيف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: هذه سائلة من أوروبا، تقول: أنا متزوجة برجل مريض منذ 17 سنة وفقد عقله، واليوم يزداد مرضه، وأنا التي أعتني به فيما يتعلق بغسله وغير ذلك، ولكن الآن أصبحت في حاجة إلى أن أتزوج، فهل إذا تزوجت يجوز لي أن أستمر في العناية به؟ أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. أنت يا أختي مأجورة على فعلك وعلى صبرك، فإن رأيت أن تستمري في صبرك وإحسانك ولم يقع لك خوف على نفسك من الزنا، فهذا باب خير ساقه الله إليك. أما إذا خفت على نفسك الزنا وأنت محتاجة إلى الزوج، فيجوز لك أن ترفعي أمرك إلى القاضي إن كان هناك قاضي للمسلمين، وإن لم يكن هناك قاضي فإنه يجوز لك أن ترفع الأمر إلى من يقوم بأمر المسلمين، بأمر نكاحهم وطلاقهم ونحو ذلك، وينظر في الأمر، فإن تحقق عنده الحكم بالتطليق والفرقة حكم بهذا. وبعد العدة لك أن تتزوجي، لكن بمجرد أن تخرجي من العدة إذا كانت الطلقة يعني رجعية لو كان طلاقا، أما إذا كان فسخا فهذا ليس طلاقا رجعيا ولو كانت واحدة أو تفريقا بحكم القاضي، فإنه بمجرد حكم القاضي ليس لك أن تمسي هذا الرجل أو يعني تغسليه أو نحو ذلك، لأنه أصبح أجنبيا عنك. ومن باب أولى إذا تزوجت فإنه لا يجوز لك أن تنظفي هذا الرجل الذي أصبح أجنبيا عنك أو تغسليه، لكن استأجري إن أردت الإحسان، استأجري رجلا يقوم بهذا وادفعي له أجرته، استأجري رجلا يقوم بتنظيف هذا الرجل ويعني تغسيله ونحو ذلك وادفعي أجرته من باب الوفاء لما كان ومن باب طلب الأجر من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إذا حاضت المرأة قبل العمرة، وما حكم ذلك إذا حاضت أثناء العمرة؟ المرأة إذا أرادت العمرة وكانت حائضة فإنه يجب عليها أن تحرم من الميقات، فلو فرضنا أنها جاءت من بلدها إلى المدينة وعندما وصلت المدينة جاءها الحيض وهي تريد أن تعتمر، فإنها تغتسل كسائر الناس وتستثفر تتحفظ وتحرم من الميقات لبيك اللهم عمرة، وتجتنب ما يجتنبه المحرم، غير أنها إذا وصلت إلى مكة لا تطوف، ونرى أن لا تفعل شيئا بل تذهب إلى الفندق وتبقى في الفندق والنزل إلى أن تطهر، فإذا طهرت فإنها تغتسل في الفندق عن الحيض وتذهب مباشرة لأداء عمرتها، ولا تحتاج أن تجدد الإحرام بأن تذهب إلى الحل لأنها محرمة أصلا، وإنما تغتسل من حيضها ولا تمس طيبا في غسلها، ثم تذهب وتأتي بعمرتها والحمد لله. فإن كانت عند إحرامها تخاف أن يأتي وقت السفر وهي لما تطهر فإنها تشترط عند إحرامها فتقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وتنوي بهذا الحيض، فإذا جاء وقت السفر وهي لما تطهر فإنها تتحلل من عمرتها بشرطها ولا شيء عليها وتسافر مع أهلها. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه ثلاثة أسئلة عن طريق الشبكة. يقول السائل: سؤال أول: امرأة متوفى عنها زوجها وتخرج لقضاء حاجاتها لأنه ما عندها من يقضي عنها كشراء أو الذهاب إلى جنازة في فترة العدة، فما حكم ذلك؟ المرأة المعتدة عدة الوفاة يجب عليها أن تمكث في بيتها ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لحاجة لا بد منها، كأن تكون عاملة في عمل ولم تعط أجازة تستطيع أن تبقى معها في البيت، أو كان عندها غنم ولا يوجد من يقوم على هذه الأغنام، أو كان عندها مزرعة ولا يوجد من يقوم على هذه المزرعة، أو كانت تحتاج أن تذهب إلى الطبيب، فإنه يجوز لها أن تخرج لهذا بشرط أن تعود قبل الليل وأن لا يدركها الليل إلا وهي في بيتها. أما ما ذكرته أختنا من الذهاب إلى الجنازة فلا، ما يجوز أن تذهب لتصلي على الجنازة أو تتبع الجنازة، فإن المرأة لا يجوز لها أن تتبع الجنازة حتى لو لم تكن معتدة، فإذا كانت معتدة فمن باب أولى. ولا يجوز لها أن تذهب إلى العزاء حتى لقريب، لموت قريب، تكتفي بالاتصال بالتليفون بالهاتف وتعزي. أما الحاجة التي لابد منها كما مثلنا فيجوز لها أن تخرج في النهار بشرط أن لا يدركها الليل إلا وهي في بيتها. هذا الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. كونها تذهب لتشتري ما تحتاجه لتأكل وتشرب لأنه لا يوجد من يشتري لها، هذا من الحاجة التي لابد منها، لكن ما تذهب تشتري فساتين ولا تشتري عصير ما تحتاج إليه في الشرب المعتاد ولا الأكل المعتاد. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول في سؤاله الثاني: ابنة الميت عليها دين من أبيها وعندها أخوين توفي قبل أبوها وعندهم أولاد، كيف ترجع المال الذي عليها؟ وهل أولاد أخويها من الوارث؟ أعد. يقول: ابنة الميت عليها دين من أبيها. نعم. وعندها أخوين توفي قبل أبوها. توفي. كأنه توفي لكن مكتوب توفي. وعندهم أولاد، كيف ترجع المال الذي عليها؟ وهل أولاد أخويها من الورثة؟ أما الميراث فلا أستطيع أن أفتي فيه الآن لأن الأمر غير واضح من جهة الورثة، من جهة من بقي من الورثة، ولا يجوز لنا أن نفتي إلا بأمر كالشمس في الميراث. وأما الدين فالواجب عليها أن ترد الدين الذي عليها ليضاف إلى الميراث ويقسم بين الورثة بحسب أنصبائهم. نعم. يقول في السؤال الثالث والأخير: مال التقاعد للميت، هل أولاده عندهم حق فيه أم أنه للأم؟ جزاكم الله خيرا. نرجع للنظام، فإن كان النظام في البلد أن الدولة خصصت من يأخذ مال التقاعد فإن هذا يكون لمن خصص له، فإن خصص في الدولة أن مال التقاعد للزوجة فقط كان للزوجة فقط، وإن خصص أنه للأبناء والزوجة فإنه للأبناء والزوجة بحسب النظام. لكن يندب أن يعطى المحتاج من الورثة منه تفضلا لا وجوبا. يعني لو كان النظام في البلد يقول إن الراتب التقاعدي للزوجة فقط وللميت أبناء ولو من غيرها وفقراء، نحثها ونقول أعطيهم من هذا المال ندبا. أما إذا كان نظام الدولة لم يتعرض لكيفية صرف الراتب التقاعدي فإنه ميراث يوزع على الورثة بحسب أنصبائهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز أن يكون الدعاء جماعيا أثناء طواف العمرة والسعي، لأن هناك أناس عجز وكبار سن لا يعرفون الدعاء؟ السنة يا إخوة أن يدعو كل طائف لنفسه وبنفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل خذوا عني مناسككم، وكان معلما للناس، وكان معه أناس لأول مرة يرونه صلى الله عليه وسلم في حجته، ومع ذلك لم يرفع صوته بالدعاء ولم يدعو ويؤمن الناس خلفه، مع أن دعاءه يعني أحب إلى قلوب المؤمنين. فعلمنا أن كل واحد يدعو بنفسه ولنفسه، ولا يشرع لنا أن ندعو دعاء جماعيا كما يفعل بعض الناس اليوم عند الكعبة، واحد يقرأ من كتاب ويرفع صوته وخلفه الناس يرفعون أصواتهم يرددون ما يقول. وفي هذا محظوران: المحظور الأول أنه خلاف السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع قيام الحاجة إليه. والمحظور الثاني أن في هذا تشويشا على الطائفين وأذية لهم. فإن قال قائل معنا كبار في السن وجهلة لا يعرفون، نقول علموهم قبل. ما في إنسان في الدنيا ما يعرف الدعاء رب اغفر لي. ما أعرف أحدا، لا عامي لا كبير لا صغير لا رجل لا امرأة، ما يقول يا رب دخلني الجنة. في أحد؟ ما في. أنا أجزم أنه ما يوجد أحد ما يقول، وكل دعائنا إنما هو حول يا رب دخلني الجنة. فنحن نعلمهم أصلا، نقول الطواف محل الدعاء، الطواف محل الدعاء، ادعوا بما تحبون، قلوا يا رب أدخلنا الجنة، أنت مريض قل يا رب اشفني، ابنك مريض قل يا رب اشفني فلان، هذا يعرف كل الناس. فنعلمهم قبل ونوجههم. وسبب جبن العامة عن الدعاء في الطواف أن طلاب العلم لا يعلمونهم ويحثونهم قبل، ويأتون يطوفون بهم ويرفعون أصواتهم بالدعاء، فأصبح العامة يريدون هذا. لو علمناهم أن أنفع الدعاء ما كان بالقلب وليس المستأجر. بعض الناس مساكين يأخذون كتب وأوراق، والله إن كثيرا منهم لا يدرون ما يقولون، وقد يقرؤون خطأ. أحد المشايخ يمشي خلف يطوف، وكان بجواره يعني رجل معه كتاب ويدعو للناس يرفع صوته، وقال اللهم لا تدع لنا ذنبا. قال الشيخ من خلفه إلا قطعته. ليس مشروعا لنا أن نأخذ كتبا إلا الكتب التي ذكرت فيها الأدعية المأثورة، مثل الكتاب النافع للشيخ عبد المحسن العباد أمد الله في عمره، هذا جبل العلم، هذا رجل مبارك، رجل درست عليه هناك عند المكبرية في داخل الحرم القديم، كان العدد قليلا حوالي 17 طالبا، والشيخ لا ينقطع عن الدروس، يدرس السنة منذ عرفنا. ثم ازداد أعداد الطلاب اليوم حتى أصبح المواظبون يزيدون على 2000، ما شاء الله تبارك الله، من غير من يأتون من الزوار ونحو ذلك. عالم والله يتقرب إلى الله بحبه والثناء عليه وحث الناس على حضور دروسه. وأنا أقول والله محروم من جاء المدينة من طلبة العلم ولم يجلس في حلقة هذا الشيخ. جمع الأدعية المأثورة موجودة في داخل كتابه عن المناسك ومفردة أيضا، كون الإنسان يأخذ هذا ليدعو بالمأثور مع دعائه بما يحتاج إليه هذا شيء طيب. أما يفصلون الأطوفة دعاء الشوط الأول، أنا مرة أطوف وبجواري أناس الرجل يقرأ بسرعة في منتصف الشوط انتهى دعاء الشوط الأول وسكت، الناس يقولون له ماذا نقول؟ يقول باقي باقي حتى انتهى من الشوط وهم ساكتون، وبعد ما بدأ بالشوط الثاني بدأ بدعة ما لها أصل. تفصيل الدعاء على الأشواط السبعة وثم دعاء صلاة الركعتين ما لها أصل. الكتب التي فيها الأدعية المأثورة نعم ادعو بالمأثور وادعو بما تحتاج إليه، أنت أعلم بنفسك من الناس، أعلم بذنوبك، أعلم بحالك، ادعو بما تستطيع، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.